يحزن الوداع يسير ميقف دايم غير يمضن العسكر ذكير أي العسكر ذكير ذو الدرس ننتير كل صوت غرفي وشتي للي موقف لنا حرم دغل حيب أكن الناسي شانيني ما يلاي من غير ويمثنا دي النرني ميس أدي النرني ميس أوي ذي حكمنا أي من بالساسيس فما زيك تسنرني أصغط في كل حاجات سعابيس إيه مسيك شان ما تخسير قسيم والزلي جزمي تصدير أي جزمي تصدير مثل عسكر يقض في سين في الفضل يجبين طيب سير يجزم وبريد عين يجزم وبريد سجن غيبين ويديو سنيبين نسجن سدغ ديت سوحيد هنسدغ ديت سوحيد خاس عدان بقرون نوجين نشهد سجن وين مغدب وين ولا جديد سلاح بقسن أكن ذكبن ويدك دي بران ثيبس دي بران ثيبس أشحد بويدك حبسن ورمصري مالبرن سيشي ويران حلسن وهالس نهرار جدد يحزن الوداع يسير ميق دايما غير يمضن العسكر دقيق أي العسكر دقيق ذو الدرس ندير كل اين يسفك يا اين يسفك اللي موقف لحر الغلحي في 24 يتسن في 24 يتسن ذك سن دبوين تن ميت سهر في مسدي في زين اتسون سعنة مهن هات ميت يسفغن هم يفكان لاح دير كلي فحثنتن هو ثنتن ولاش شور سنخديمان هاتينين اي نور نبين شار شار يفرح ميت فغن يربح وجه تن ملال انزدين ودا عيسين ماذ ويداك يسفسادن ويداك يسفسادن هالسنر نثن اسقف تعدم في غليل